السلاح في القناة. أشار فاضل إلى أن إجمالي أعداد السفن التي عبرت القناة منذ 25 شهر يناير وحتى اليوم بلغ 958 سفينة. تعاقدت هيئة السلع التموينية على استيراد 170 ألف طن قمح من مصادر مختلفة، يتم شحنها وتسليمها في أوائل أبريل القادم. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن ذلك يأتي في إطار تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية. قدمنا لكم سيداتي وسادتي موجزا لأهم الأنباء، والآن نعود مرة أخرى إلى مساء الخير يا مصر. مساء الخير يا مصر، برنامج حواري إخباري يتابع الحدث لحظة بلحظة. مساء الخير يا مصر، من السبت إلى الأربعاء على هواء البرنامج العام من 5:30 وحتى 7:00. مساء الخير يا مصر، وما زلنا معكم على الهواء مستمعينا الأعزاء، ومعنا الآن دكتور وليد عبد الفتاح أستاذ القانون. مساء الخير يا دكتور. ألو دكتور وليد، يبدو أن هناك عطل في الخط، سنحاول الاتصال به مرة أخرى. مساء الخير يا مصر، وعدنا معكم مرة أخرى مستمعين الأعزاء، ومعنا الآن على التليفون دكتور وليد عبد الفتاح أستاذ القانون. مساء الخير يا دكتور. نور يا فندم. دكتور سمعني؟ أيوة فندم. دكتور وليد، جاء اليوم في بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن الدستور معطل لحين تعديله أو لحين تكوين دستور آخر. نحب برضو نعرف من حضرتك ونفهم السادة المستمعين، العمل داخل البلاد دلوقتي بيكون إزاي، وموقف الدستور الحالي إيه؟ تمام حضرتك. هو إحنا حاليا في ثورة حصلت في مصر، هي ثورة بمعنى الكلمة طبعا، والثورة بتنتهي بتغيير نظام الحكم. فإحنا وصلنا لقمة الثورة وهي تغيير نظام الحكم. فإذا في حالة زي كده لازم نفرق بين وضعين في البلاد، وضع الحكم ووضع الإدارة. السلطات الحاكمة أو وضع الحكم بيتوقف عمل بجميع الجهات والهيئات الحاكمة في حالة الثورة، أما الإدارة فبتظل قائمة، بمعنى القوانين اللي بتدير وتسير شؤون البلاد، شؤون الأفراد زي القانون الجنائي، القانون المدني، القانون التجاري وما شابه، دي العمل بيها ساري. أما الدستور فبمجرد قيام ثورة الدستور بيتم تجميده أو تعطيله. الجهة اللي بتحكم البلاد للفترة الانتقالية هي اللي بتحدد إذا كان الدستور يتم العمل بيه تاني أو تشكيل دستور جديد أو تعديل الدستور. يعني هل يا فندم، يعني هو الوقت الدستور معطل كما قيل، الدستور معطل، هل وارد أن يحدث شيء فيلجأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يرى أن هناك مادة في الدستور الحالي تنطبق وصحيحة يعمل بها أو به؟ هو حضرتك الدستور حسب بيان المجلس العسكري الدستور هيتم تعديله مش إنشاء دستور جديد، لكن التعديل هياخد صورة كأننا بننشئ دستور جديد. بس في الحالة دي احنا في مواد كتير بيتم الاستعانة بيها، اللي هي المواد الأساسية اللي تقريبا ما بتتغيرش ما بتختلفش من دستور الآخر، وهتلاقيها ثابتة في جميع الدساتير، زي المواد المتعلقة بالحقوق والحريات. المواد دي طبعا ما بيتمش تغييرها، وإن كان ممكن يطرأ عليها بعض التعديلات. دكتور وليد، اسمح لي. الثورة أفرزت قوة شعبية، ويقال إنه لكي تستمر هذه القوة الشعبية يجب أن يتم تقييد شديد وجذري لصلاحيات رئيس الجمهورية القادم في الدستور الجديد. هو حضرتك في جميع الدول الديمقراطية لازم سلطات رئيس الجمهورية تبقى سلطات محدودة، ما ينفعش أدي جميع السلطات والاختصاصات لرئيس الجمهورية وبقية الهيئات، سواء الهيئات الدستورية أو الهيئات القانونية أو القضائية أو ما شابه، تبقى سلطتها أقل لصالح رئيس الجمهورية. فالمفترض وده المطلب الرئيسي والمطلب الأساسي سواء للقائمين على الثورة أو للشعب بأكمله، إن سلطات رئيس الجمهورية تقل، أو إن الاتجاه إلى نظام برلماني. نظام برلماني بمعنى إن بموجب انتخابات حرة نزيهة ديمقراطية بيتم انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وبيتم تشكيل الحكومة بناء على الأغلبية التي تحوز على أغلبية الأصوات في البرلمان. الحكومة المنتخبة حكومة بيبقى لها صلاحيات واختصاصات أعلى من اختصاصات رئيس الجمهورية، أو بتاخد من الاختصاصات القديمة لرئيس الجمهورية. كذلك اختصاصات مجلس الشعب ومجلس الشورى اللي كان بيجمع معظمها أو بيجمع جزء كبير منها رئيس الجمهورية. نعم. المفترض كمان في هيئات كتير كان بيرأسها رئيس الجمهورية، مش المفروض أن رئيس الجمهورية يبقى رئيس للجهات دي أو للهيئات دي. كمثال نقول هيئة الشرطة مثلا، الهيئات القضائية، كل الهيئات دي المفروض تبقى هيئات مستقلة، رئيس الجمهورية ما يبقالوش سلطان ولا اختصاص عليها. دكتور وليد، يعني حابب أعرف من حضرتك برضو، يعني من المعروف ان التعديل في اي دستور بيتطلب موافقة مجلس الشعب، دلوقتي ما فيش مجلس الشعب وما فيش مجلس شورى، الاستفتاء على الدستور الجديد هيتم الموافقة عليه من قبل الشعب ازاي؟ هل هتعقد مثلا لجان مختلفة للشعب كله ويتم الاقتراع على المواد اللي هيتم تعديلها مثلا او على الدستور الجديد؟ حضرتك التعديل على الدستور يعرض على مجلس الشعب، ده في حالة قيام الدستور اللي هو الدستور المنتهي العمل به أو الموقوف العمل به. ده لو في مجلس شعب، هو لو في دستور، هو الدستور دلوقتي توقف العمل به وتجمد العمل به بقيام الثورة، وبالتالي نحن بصدد إنشاء أو قيام دستور جديد. الدستور الجديد بيتم تشكيل هيئة لإقرار الدستور أو صياغة الدستور، ثم يتم عرض الدستور على المجلس العسكري الحاكم، وبعد ذلك يتم استفتاء الشعب على الدستور. فاحنا هنا مش في حالة وجود مجلس شعب وشورى، مجلس الشعب ومجلس شورى أو البرلمان بصفة عامة هينشئوا الدستور الجديد، مش العكس. احنا دلوقتي في كيان جديد بيتم، الدولة بتبنى من جديد، يبقى الدستور أولا ثم الهيئات البرلمانية ثم رئيس الدولة. يبقى هنبقى في قدامنا المرحلة الأولى هي مرحلة صياغة وإنشاء الدستور، ثم الاستفتاء عليه من قبل الشعب. الاستفتاء عليه من قبل الشعب بيبقى في انتخابات أو استفتاء عام اللي هو يعني من قبيل الانتخابات. نعم. الشعب يستفتى على الدستور بعد صياغته وعرضه وإعلانه للشعب، إما إن الشعب يقول رأيه بالموافقة على الدستور أو برفض الدستور الجديد والتعديلات اللي هتدخل عليه. نعم. دكتور وليد عبد الفتاح، كيف ترى مصر خلال الفترة القادمة؟ مصر إن شاء الله بإذن الله في الفترة القادمة هتبقى من أفضل فترات اللي بتمر بيها أي بلد حرة، بلد ديمقراطية، بلد شعبها بيحبها وشبابها بيحبها، والكل هيعمل من أجل مصر. وأنا كنت وأنا بسمع البرنامج من شوية عجبتني مقولة حضرتك واللي وردت في أغنية الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، إلا يخرج من الميدان عمره ما هيبان في الصورة. والمقصود بالميدان هنا مش ميدان التحرير فقط، المقصود بالميدان هو ميدان العمل. مصر كلها ميدان، اللي هيخرج من ميدان العمل في مصر مش هيبان في الصورة. كلنا لازم نعمل وكلنا لازم نجتهد لمصلحة مصر ومصلحة البلاد، لأن مصر محتاجة كل فرد دلوقتي. مصر مش محتاجة الجدل، مصر محتاجة العمل فعلا. يعني ونرجو أن يعني الصورة اللي كنا بنراها أحيانا معظم شبابنا يعني على القهاوي ويمارسون ألعاب الطاولة وما شابه ذلك، يعني أرجو أن الصورة دي تخف تماما ونلاقي شبابنا بينطلق في مجالات عمل أخرى ومجالات إنتاج أخرى علشان نرفع من شأن بلادنا، مش كده برضو يا دكتور؟ تمام حضرتك، وإحنا عايزين برضو نوجه كلمة للشباب اللي كانوا الشرارة الأولى لهذه الثورة، إن لازم يستفيدوا من اللي هم عملوه، وإحنا كمان لازم نستفيد منهم، إن بعد انتهاء الثورة وبعد تحقيق المرحلة الجديدة لازم يكون لهم دور فعال في الحياة السياسية، إما بالانضمام لحزب من الأحزاب أو إن كل مجموعة تنشئ حزب معين. وأنا عرفت إن في أكتر من مجموعة بتحاول إنها تنشئ أحزاب دلوقتي، لازم مشاركتهم في الحياة السياسية عشان ما نجيش بعد كده نقول الوضع مش عاجبنا، والوضع مش عاجبنا عشان إحنا اللي بنستهتر أو إحنا اللي بنستهين بالأوضاع وإحنا اللي بنأثر فيها. لو إحنا أبدينا رأينا في كل انتخابات قادمة إن شاء الله، والانتخابات بعد كده هتكون بصورة مختلفة، لازم الوضع يكون كويس إن شاء الله. لو رجعنا استهترنا تاني وبعدنا عن الساحة يبقى ما نشتكيش، ما نقولش إن الوضع مش عاجبنا، لأن أي تطورات هتحصل إحنا لازم نكون فاعلين فيها، بداية من تعديل الدستور وانتهاء بانتخابات رئيس الجمهورية إن شاء الله. بالتأكيد. دكتور وليد عبد الفتاح، عضو منظمة العفو الدولية وأستاذ القانون، بنشكرك وأهلا بك معنا دائما في مساء الخير يا مصر. كل الأخبار، كل الأسرار، معنا في مساء الخير يا مصر. من السبت وحتى الأربعاء على هواء البرنامج العام من 5:30 وحتى 7:00. مساء الخير يا مصر. أيمن ببلادي ولاد مصر، كل الناس حيغنوا بلادي وحتعيش مصر. أنا فرحان دايما ببلادي ولاد مصر، مصر الأم اللي تسميني أنا فرحان دايما ببلادي، وهذا هو قول المصري الجديد في هذا العهد الجديد. يقول: من أجل تحقيق هذه الغايات والأهداف النبيلة يجب علينا جميعا الارتفاع فوق أي خلافات والنظر إلى المستقبل بكل الجدية المطلوبة والتفاؤل بأن مصر تستطيع اللحاق بركب التقدم إذا ما تم الاستغلال الأمثل لمواردها. إذا ما تم الاستغلال الأمثل لمواردها والاستفادة القصوى من طاقات أبنائها في إطار يحكمه العدل الاجتماعي والالتزام الأخلاقي الذي يدين بلا تردد الانحراف أيا كان صاحبه، ويرفض الانزلاق إلى إضاعة الجهد والوقت في ملفات الماضي باستثناء الحالات التي تأخذ مجراها القانوني فوق أدلة وبراهين ثابتة. المصري الجديد هو الذي ينظر إليه العالم وينال إعجابه ودهشته، وعلينا أن نحافظ على ذلك. أيمن ببلادي ولاد مصر، كل الناس حيغنوا بلادي وحتعيش مصر. أنا فرحان دايما ببلادي ولاد مصر، مصر الأم اللي تسميني تاخد بإيديا تعديني، مصر الأم اللي تسميني تاخد بإيديا تعديني، اسمها هو اللي بيشفيني والدوا مصر المحروسة غالية عليا، منها بيرقص هو عليا المحروسة غالية عليا.